فيا أيها الإخوة المسلمون، إن العبادات في الإسلام لها وظائف متشعبة متنوعة، ولكنه يمكن أن نحصرها في حقيقة واحدة أنها ترشد إلى أمرين هامين. أما الأمر الأول فإنها جاءت لتثبت للإنسان وجودا روحيا إلى جانب وجوده البدني. هذا الجانب الروحي يحتاج إلى الغذاء الروحي كما يحتاج الوجود الجسمي إلى الغذاء الجسمي. والحقيقة الثانية أيها الإخوة أنها تنبه الضمير البشري إلى وجود خالد دائم. بجانب هذا الوجود الزائل الفاني، العبادات إذن ترشد إلى هاتين الحقيقتين. والناظر في الصوم أيها الإخوة يدرك أنه عبادة أخذت من هذا الجانب بقصة كبيرة. فالصوم يشعرك بوجودك الروحي ويجعل إرادتك تقود زمام الجسد ولا يلقي للجسد بزمام الإرادة، كما أن الصوم ينبه ضميرك إلى البعد عن كل جنب وعن كل جريمة، ويأخذ بزمام نفسك أن تزجها في حمأة الظلم للآخرين وفي حمأة الإثم والاعتداء على عباد الله تبارك وتعالى. فإذا لم يدرك الصائم هاتين الحقيقتين فإن صومه صوم عادة وليس صوم عبادة، وشتان بين صوم العادة وصوم العبادة. من صام وبقي على ظلمه وبقي على جرمه وبقي على افترائه فأي صوم هذا وأي معنى لتحقيق الوجود الروحي وتنبيه الضمير إلى البعد عن الجريمة والإجرام. يروي أصحاب السير أن المسلمين أدركوا هذه الناحية تماما، وقد يزيد أحدهم ولكن سرعان ما يستيقظ فيه الضمير فيعيده إلى طريق الحق والعدل والخير. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يروي أصحاب السير هذه القصة اللطيفة عن الشبلي وهو عالم عابد من علماء هذه الأمة، يروي عن نفسه فيقول: خرجنا في قافلة، كان الناس إذا أرادوا سفرا يخرجون قوافل متجمعة خشية من قطاع الطرق، ولم تكن وسائل الأمن في ذلك الزمان لبعد المسافات متوفرة كما هي في أيامنا هذا. يقول: خرجنا في قافلة فتقبل الأعراب قطاع الطرق فأخذوا القافلة بأكملها وتركوا لنا بعض الزاد وأخذوا أكثر. يقول: ثم جلسوا هكذا، النصوص مع رئيسهم، جلسوا على الطريق فمررنا عليهم فرأيتهم يتناولون طعاما مما أخذوا من طعام القافلة، ورأيت رئيسهم صائما. فقلت: ويلك، أتقوم وتقطع الطريق؟ كيف تقطع الطريق وانت صائم؟ أو كيف تقوم وتفعل الجرم؟ كيف أنت مع الله عز وجل وقد وقعت في الجريمة؟ قال: فصمت وأصر، ثم قال: أترك موضعا للصلح بيني وبينه، أترك موضعا للصلح بيني وبين الله عز وجل. يقول الشبلي: ومرت الأيام ونسيت القافلة ونسيت قطع الطريق ونسيت ما رأيت من طعام الرجل ومن إفطار القوم وصوم سيدهم، ونزلت إلى مكة حاجا، وبينما أنا أصف في بيت الله عز وجل إذ سمعت صوتا يناديني من خلفي: يا شبلي انظر كيف اصبح الصوم بيني وبين الله عز وجل. ايها الاخوه المسلمون، حرك الشبلي ضميره، وما اسرع ما يتحرك ضمير المسلم اذا ادرك انه في صوم عباده، وما اسرع ما يتحرك فيؤوه الى الله عز وجل توبه سريعه قويه، لا رجعه بعدها الى جرم ولا جريمه ولا الى ذنب واثم. حرك فيه هذه الفطره، فما اسرع ان جره الى التوبه النصوع، فعاد يغسل ما فعله بحجه مبروره ان شاء الله عز وجل. ايها الاخوه المسلمون، والعباده لا تكون بمعناها الحقيقي الا اذا تحقق فيها شرطان: خضوع وطاعه، وحب لمن خضعت له واطعته. قد تخضع لظالم في الظاهر فلا يسمى ذلك عباده، وانما تخضع له خوفا منه وانت تكرهه فلا يسمى ذلك عباده. وقد تحب انسانا من صديق او ولد او زوجه، ولكنك لا تخضع له اذا امرك بشر او نهاك عن معروف فلا يسمى ذلك عباده. ولا يكون الخضوع الكامل التام، ولا يكون الحب الكامل مع الخضوع والطاعه الا لله عز وجل رب السماوات والارض. خضوع تام مع طاعه وحب ظاهر وباطن له جل جلاله وعز جلاله. وهذا يعبر عنه قول الله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويتجلى ذلك في قول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق او وجد حلاوه الايمان وطعمه: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، او كما قال عليه واله الصلاه والسلام. اذا لا بد ان يتحقق في العباده هذان المعنيان: الخضوع والطاعه، والمحبه الظاهره والباطنه لله تبارك وتعالى، وعندئذ تؤتي اكلها. والمتطلع ايها تؤتي اكلها ببعد الانسان عن المعصيه واجتنابه للجريمه والمجرمين كذلك. والمتطلع في العبادات بهذا المعنى تحقق هذه المعاني الساميه من البعد عن الجريمه والاجرام. فانت في الصلاه ايها الاخ الكريم يبتدئ نهارك بها وينتهي نهارك كذلك بها، جزء من ليلك تقف بين يدي ربك فتسكن جوارحك وتخشع نفسك وتتلو قول الله عز وجل: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. والصوم له الحظ الكبير كذلك ايها الاخوه في ابعادك عن الاثم وفي ابعادك عن الجرم والجريمه كذلك. فالصوم انما هو اخذ بدمام النفس وتعال عن شهوات الجسد، ثم بعد ذلك ندوا لها عن فعل المعصية وعن فعل الجريمة كما رأيتم في قصة التبليغ. والمتطلع إلى أن مدارك الجريمة كلها لا تأتي إلا من الشهوات ومن الندوات، وعلى رأسها شهوة البطن في أول أمرها. وإن شككتم في ذلك فاقرأوا معي قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شهوة البطن أولا، فإذا جاع الإنسان لا يفكر إلا فيها، فإذا شبع سنتها الشهوات الأخرى من شهوة الفرد إلى شهوة المال إلى شهوة الجاه إلى شهوة السلطان إلى شهوة الانتقام إلى شهوة الغضب وما شاكل ذلك أيها الإخوة المسلمون. ولذلك بدأ الله بين الله لنا أن أول ما يأتي الزلل والمعصية والجريمة من شهوات البطن، ثم تتلوها كما قلنا شهوات أخرى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. إذا تتلوها الشهوات الأخرى كما قلت. ولذلك من أخذ نفسه بالصوم الصحيح العبادي فقد لجمها عن المعصية ولجمها عن الإثم ولجمها عن الجريمة أيها الإخوة. فإذا استطاع فالمسلم أباح الله عز وجل له أن يأكل من الطيبات ما شاء، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا جاء شهر الصوم أيها الإخوة حجز نفسه حجزا اختياريا لله عز وجل. فإذا كان من عادته أن يأكل قبل رمضان ثلاث مرات فإنه لم يبح له في هذا الصوم إلا أن يأكل مرة واحدة عند الإفطار، وإن شاء أن يتسحر فليفعل. إذا لجم نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يرى الشهوات الحلال من مطعم جميل طيب ومن مشرب جيد حلال، ومع ذلك يلزم نفسه عنه. ومن لجم نفسه عن الطعام الحلال المباح والشراب الطيب الحلال كذلك 30 يوما فإنه أن يلزم نفسه في رمضان وبعد رمضان عن الشراب الحرام وعن الطعام الحرام آكل وأثبت. وإن الإسلام أباح لك النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح لك قبل رمضان أن تأتي زوجتك في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أين شئتم، أي في موضع الولد، فأتوا حرصكم أين شئتم. ويأتي رمضان ويمنعك أن تأتي شهرتك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فتمسك، وأباح لك بعد ذلك بعد الإفطار أن تفعل ما تريد. قيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولئن امتنعت عن 30 يوما أو 30 نهارا عن إتيان زوجتك الحلال وهي إلى جانبك فإنه يجب عليك أو بالأحرى بالأشد والآكد والأولى أن تمتنع عن الحرام بعد رمضان كذلك. والإسلام أباح لك أن تدفع السيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها، أباح لك ذلك. ولكن الصائم لا يبادل شتما بشتم ولا رذيلة برذيلة فيصون نفسه عن رد السيئة المباحة إكراما لشهر الصوم، فيمتنع عن أن يقوم أو أن يرد على من شتمه أو على من سابه. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذا وإذا كان الشتم في رمضان وفي قبل رمضان وفي بعد رمضان حرام فإنه في رمضان أوكد وآكد. ومن هنا تظهر لك أيها الأخ الكريم كيف أن للصوم دوره العظيم في محاربة الجرم والجريمة، لأننا كما قلنا إن الجرائم مصدرها الشهوات من شهوة البطن والفرج والمال والغضب والانتقام كذلك. وأنت في غضبك قد يباح لك الغضب المباح، ولكنك تمسك نفسك أن ترد كما قلت الغضب بالغضب، وأولى لك أن تكون ممن هذا مسلكهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أيها الإخوة المسلمون، إننا نعاني أو تعاني المجتمعات غربيها وشرقيها تعاني من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان، ومع ذلك تبقى الجريمة في المجتمع الإسلامي رغم أنهم في أكثرهم يصومون صوم عادة لا عبادة، تبقى الجرائم محصورة ضيقة ليس فيها من هذه الجرائم المخيفة، ولا تصدر عن مسلم أبدا لأنه يدرك هذه المعاني. فكيف بنا لو أدركنا أن الصوم ينبغي أن يكون صوم عبادة فيبعدنا عن الإثم والمعصية والجريمة. ورد عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها أو يخرقها. قال: وبما تخرق يا رسول الله؟ قال: إنما تخرق بغيبة أو كذب. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صيامنا وصيامنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. أن كثيرا من الإخوة يتأخرون عن صلاة الجمعة فلا يأتون الخطبة إلا رافعة، وهذا إن كان أيها الإخوة فإنما يدل على قصورا في حق الله عز وجل وعلى تضييع فرص للأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فنحثكم ونفسي على أن تكون من المسرعين إلى صلاة الجمعة أيها الإخوة، ففيها والله خير كبير وأجر عظيم في يوم يحتاج فيه إلى الأحراف الواحدة.